فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما فليقاتل في سبيل وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء وجعل لنا من لدنك نصيرا وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا فليقاتل سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان وما والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك الذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا إن كيد الشيطان كان ضعيفا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا إن كيد الشيطان كان ضعيفا ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية نعم سيدنا نعم وقالوا ربنا والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا لا شك في هذا قل متاع الدنيا والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. نعم. قل اللهم صل على حضرة النبي. الله الله الله. وكفى بالله لله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ويقولون طاعة أمر من الأمن أو الخوف عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة قاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصير منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له وكان الله على كل شيء مقيتا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن الله يستعليك يا سيد. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة وكان الله على كل شيء محيطا. سبحانه وتعالى. وإذا قيل صدق الله.